Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min sabah hula. Amma ba'du, fahada wa al-majlisul awwal, bishaf sahih imam, muslim bin al-hajjaj, muslim bin al-kushayri, bin al-saburi. Rahmah Allah ta'ala, musamman bin musnad al-sahih al-mukhtasar, min al-sunan bin naqli al-adli, an al-adli ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'ala hada al-majlis fi yawm al-jum'ati al-khamis ashar, min shahri Allah al-muharram al-adli. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر شكر الله الأخ الذي قدم تكلم الآن عن الأسماء وفقه الله سدد خطاه وهذا جمع المبارك الحمد لله ربنا جمعكم على طاعة الله ورسوله امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى لرسول صلى ولكل مسلم ومسلمة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إليه الدين الخالص فأنتم أصحاب الدين الخالص لا تشكوا في ذلك وأنتم أكثر اطمئنانا من أي إنسان آخر من المسلمين الآخرين لأنكم تمشون حسب الأدلة قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الله ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الإسلام بالأدلة غيركم لا يعرف فهذا فضل من الله تعالى ووصيكم نفس تقوى الله والصبر على الطاعة والصبر على المعصية الصبر على القضاء والقدر ومنها الصبر على العلم طاعة العلم العلم النافع قال تعالى قل رب زيدني علما ما جاش زيدني فلوسا زيدني علما فهذا فضل الله علينا والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار ورثوا العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات الله يرحم متقلبكم ومثواكم وكتب البخاري في كتاب صحيحه كتاب العلم كتب باب العلم قبل القول والعمل وجاء بالآية والعلماء ورثوا الأنبياء من أخذ بعلم الأنبياء أخذ بحظ وافر فعليكم أن تسلكوا هذا السبيل والحمد لله أنتم سائرين في هذا السبيل فاثبتوا على ذلك واصبروا على ذلك ولا تخلفوا عن الحضور فإن هذا يضعف به العلم أحسن الأعمال أفضل الأعمال أدوامها وإن قل وإن جلس بسيط ولكنك تواظب عليه لا تتركه ويوصيكم نفس تقوى الله والصبر على المخالفين ونصيحة لهم ولا تعطي ظهرك الواحد بجعي لا إنما أنت تنصح له كما قال الألباني رحمه الله وغيره ابذل نصيحة لكل مسلم لا تقطع النصيحة عن مسلم وصول مسلم والأشعار مسلم كل ذو المسلمين وغناهم مخالفون في الأصول لكنهم مسلمون واحذر على نفسك منهم تكون مع سطحي أخوك تقعد تجلس معاه تروح معاه السوق تأكل عنده يجي عندك يجي يزورك تروح الدرس تروح محاضرة تروح تصلوا سوا إنما الآخر لا الآخر البدعي تنصح له ولا تسيره خليك على الحرف يعني متحفظ سطح خالص وهكذا ثم نذكر البخاري رحمه الله بالخير وأم الكتب أمهات الكتب البخاري ومسلم كتب السنة ثم بعدهم في مسانيد وفي سنن أربعة فهذا كله خير كبير من فضل الله ده الميراث بتاعنا ده الميراث والرسول الأنبياء هذا الميراث ربنا قيد الأمة من يقوم بالتخريج أو غبر عليك التخريج الأحاديث. وإيه تاني؟ السنة، حديث السنة عن طريق الرواية. التخريج وإيه تاني من حاجة؟ التحقيق. التحقيق شوف إزاي؟ فحمد ربنا على الذاكرة اللي عندك. ننسى ننسى مثال كبير شنو تلاقي في خلق. تذكر ربك على خير، كما أن نسيتك عقلك سليم وذاكرتك قوية بحضور مدارس العلم السلف. ربنا يعطيك المواهب دي ويعطيك القوة على ذلك ويبارك في جهودك. ولا تأسف على وقت، ليس هذا وقت مضاعف، وقت مستثمر في طاعة الله وللرسول. وأنتم تدعمون العلم الآن، أنا معكم برضو على سبيل النجاة، كما قال علماء صبر رضي الله عنه، الناس ثلاثة علماء ربانيون من أجعلنا منهم، ثم تعلم العلم على سبيل النجاة أمثال، ثم عوام أتباع كل ناعق. والوسط ده بتاع العلم ابتغاه إيه؟ سبيل النجاة. إن شاء الله سيكون يوم الأيام من الدعاة، من هو أيام إيه؟ لازم يكون يعد نفسه ويكون بالدعاء، عشان انت بتتعلم واحنا والسنون بتمر والناس طبعا بيموتوا وربنا غيرهم يخلف غيرهم خلهم خلائف الارض وقف بعض درجات تاخذ بعضكم سخريه او سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. فكل هذه الامور تاخذ بالك منها. فهذه الكتب المباركه الشيخ الله يجزيه خير، مش هقول عليه واشكر فيه، لا، انا اقول هو علم ويشهد وعمل يشهد. كل تعرفون هذا، وتقدر الانسان قدره وتقدر نفسه قدره. رحم الله امرأة قال لأهل الحكمة عرف قدر نفسه، اوعى تطلع فوق او تفكر نفسك انك انت بقيت ايه من العلماء الكبار، وتعمل نفسك كده وتتعدى حدودك وتتكلم كلام فوق طاقتك فوق مستواك. لا، كل الموازين دي تنضبط انت بحضور مجالس العلم ويجوز الى العلماء وقراءة كتب العلم، موازين شرعية مش عند الناس التانية، ولا تأتى لكم الا بهذا. وبعدين اما انضباط ده هيكون في كل شيء، خد بالك، انضباط في العقيدة والمنهج وانضباط بتاع موازين اهل السنة، هتبقى في كل شيء عندك حكمة وعندك ايه جميل عليكم السلام وعندك انضباط، لانك تحرر الخير وربنا بيضبط قلبك، قلبك انضبط كل شيء انضبط، اذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولا اريد ان اطيل عليكم حتى نضيع وقت الشيخ، ولكن هذا في قليل من كثير. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ووفقكم الله جزاك الله خيرا، ادعونا بالتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. تفضل قد الشيخ وفقه الله. جزاك الله خير. بارك الله في عمركم شيخنا. يا رب عليكم السجاد. يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ونشرع بإذن الله وتوفيقه ومنه وكرمه في شرح كتاب من أعظم كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأصح كتاب من كتب السنة بعد صحيح الإمام البخاري رحم الله البخاري ورحم تلميذه مسلما. فالبخاري ومسلم شيخ وتلميذه صحيح البخاري وصحيح مسلم كتب الله لهما القبول وحفظ بهما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا خلاف فيها ولا اختلاف. وإن شرح كتب السنة ومن أهم المهمات خاصة في زمن الغربة الذي اختلطت فيه الأمور على الناس وصاروا لا يفرقون بين سنة وبدعة إلا من رحم الله منهم. وطلاب العلم عليهم أن يعتنوا عناية أكيدة بهذه الكتب وأن تكون شغلهم الشاغل ليلا ونهارا مع كتاب الله عز وجل. ولا نفهم كتاب الله إلا بهذه الكتب. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي مفسرة وموضحة لكتاب الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: السنة مبينة للكتاب. فالاعتناء بكتب السنة هذا فرض على طلبة العلم الذين يريدون أن يكونوا علماء ينفع الله بهم الأمة ويعلي بهم كلمة الحق. هذا الاعتناء لن يأتي بمجرد الكلام أو بالتمني أو بالأماني، إنما يأتي بالعلم مع العمل، الاجتهاد في العلم مع العمل ومجاهدة النفس. والعلم لا يتحصل عليه إلا بالكد والتعب. إن العلم لا يسلس قياده لبليد، وكما قال يحيى بن أبي كثير وسيرد وسيأتي قوله معنا في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فنحن نحتاج في هذا الزمان خاصة إلى طلبة علم مثابرين منافحين مجتهدين مخلصين أوفياء متواضعين معتصمين بالله عز وجل في كل شؤونه. وبهذا يرجى لهم أن ينتفعوا بهذا العلم وأن يكونوا من أهله، لأن ليس كل من انتسب إلى العلم يكون طالب علم، وليس كل من انتسب إلى العلم يكون عالما. فالأمور ليست بالدعاوى، إنما هي بالإيه؟ بالعمل والصدق والإخلاص والتواضع. فلن يتعلم هذا العلم مستحن ولا مستكبر، ولن يدوم هذا العلم المستكبر، ولا من يستعلي بنفسه عن الحق. فطالب العلم يتواضع للحق ويتواضع لأهله ويتواضع للناصحين ويتواضع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم نفسه على الكتاب والسنة. نعم، إنما الكتاب والسنة هما الحاكمان عليه. وإحياء نهج الصحابة والسلف الصالح لن يكون إلا بإحياء هذه الكتب، لأنها هي التي نقلت إلينا نهج الصحابة ونهج أسلافنا الصالحين الذين هم مصدر عزنا ومصدر مجدنا إن أردنا عزا ومجدا وإن أردنا رفعة في الدنيا ومكانة عند الله عز وجل في الآخرة. فالله عز وجل يرفع بهذا العلم أناسا، وكما في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين كما في حديث عمر رضي الله عنه. وكما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل أن يجعلنا من الذين رفعهم هذا العلم، ونعوذ بالله أن يكون حجة علينا، نسأل الله أن يكون حجة لنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في تعلمه وتعليمه للآخرين. وأشرع إن شاء الله تعالى بترجمة موجزة للإمام مسلم رحمه الله تعالى، فأقول اسمه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري نسبا على الراجح، النيسابوري دارا وموطنا، العربي صليبة، هكذا رجح ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من موالي العرب، ووافق على ذلك النووي رحمه الله تعالى. نعم، هو من أنفسهم أي من العرب أنفسهم، وقيل مولى حضرتنا، وقيل إنه مولى أي من الموالي العرب، ومال إلى ذلك الذهبي أنه من الموالي ولم يجزم به. نعم، فقال لعله فلعله من موالي قريش. نعم، مولد الإمام مسلم اختلف فيه اختلافا واسعا، حتى قال ابن خلكان كما في وفيات الأعيان، لم أرى أحدا من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره، وأجمع أنه ولد بعد المئتين، يعني هناك اتفاق أن الإمام مسلما ولد بعد المئتين أي في أول القرن الثالث الهجري، واختلف بعد ذلك في أي سنة، فقيل ولد سنة 100، وقيل سنة 200، وقيل سنة 400، وقيل سنة 600، وقيل سنة 600. وقد يكون الأقرب أنه ما بين 400 و 600، ولو كان مولده في السنة الرابعة بعد 200 فيكون مولده في سنة وفاة الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أن الشافعية محمد بن إدريس الإمام توفي في العام الرابع بعد 200، ومولد الشافعي كان في العام 50 بعد 100 التي هي سنة وفاة أبي حنيفة. هكذا يخلف الله، كلما مات عالم أخلف الله مكانه، خاصة في هذا الزمن المبارك الذي هو زمن العلماء وزمن الأئمة أئمة السلف. وجزم ابن الصلاح أن مولده كان في العام السادس بعد 200، وهذا هو مشهور، هذا هو المشهور الذي يتناقله المعاصرون. نعم، حيث قال ابن الصلاح كما في صيانة صحيح مسلم، لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلاب علمه فلا يجدونه، وقد وجدناه ولله الحمد. فذكر الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ في كتاب المزكين لرواة الأخبار، هذا من الكتب العلم من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا، أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ يقول توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وابن 55 سنة، هذا يتضمن أن مولده كان في سنة 600، والله أعلم. فهذا قد يكون يعني أقرب النصوص في بيان مولده ووفاته وعمره رحمه الله، أنه ولد في العام السادس بعد 200 وتوفي في العام 61 بعد 200، وبهذا يكون عمره 55 سنة. نعم رحمه الله. نعم، وقد صحها هذا القول جماعة من أهل العلم. نعم هو المشهور. طيب أما عن طلب الإمام مسلم لهذا العلم الذي ارتفع به وارتقى حتى صار إماما وصار كتابه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري الذي هو كتاب شيخه، بدأ طلب العلم من صغره، فكان أول سماعه للحديث في بلده سنة 1200، أي لو قلنا أنه ولد في العام السادس بعد 200 فيكون سماعه وعمره آنذاك 12 سنة، يعني هذا يدل على مدى النبوغ الذي كان عليه الإمام مسلم منذ صغره. فسمع من عدة أئمة، كانوا أئمة في زمانهم، سمع من يحيى ابن يحيى التيمي ومن إسحاق بن راهوي ومن محمد بن إسماعيل البخاري ومن علي بن الجعد ومن زهير بن حرب ومن غيرهم من أئمة الحديث في زمانهم. نعم. وكان رحمه الله تعالى له رحلات في خلال ذلك، وسمع من المشايخ في رحلاته، فرحل إلى البصرة والحرمين مكة والمدينة وإلى مصر وإلى غيرها من بلاد الإسلام، يسمع من علمائها وشيوخها في زمانه ويطلب منهم الحديث، يروي عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الرحلات والسماعات التي طاف فيها البلاد ألف كتابه المسند الصحيح. نعم. فكما يعني نرى أن هذا لم يأتي بالراحة ولا بالجلوس، إنما أتى بالرحلة والتعب والكد والسماع. يرحل الطالب كي يعني يطلب هذا العلم. نعم. يعني كما نقل الذهبي في تاريخ الإسلام أنه قال سمى شيخنا يقصد المزي رحمه الله في تهذيب الكمال 224 شيخا، أي للإمام مسلم، قال ورأيت بخطي أعلم خط الحافظ أنه قد روى في صحيحه عن 217. نعم. وقال في موضع آخر، وهذا في سير أعلام النبلاء، وعدتهم 220 رجلا أخرج عنهم في الصحيح، ولو شيوخ سوى هؤلاء لم يخرج عنهم، نعم لم يخرج عنهم في صحيحه، كعلي بن الجعد وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. فهؤلاء وإن كانوا شيوخا له ولكنه لم يروي عنهم في صحيحه لعلل عندهم، من ضمن ذلك أنه أبى الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي لما صنعه مع شيخه البخاري، حيث كان سببا في الفتنة التي حدثت للإمام محمد بن إسماعيل البخاري في مسألة اتهامه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما بلغ ذلك مسلما جمع كتب محمد بن يحيى الذهلي التي سماعه منه وأرسلها إليه، وقال لا حاجة لي بها، انتصارا لشيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي كان إماما في الحديث وفي السنة. فلذلك لم يخرج عن الذهلي في صحيحه. نعم. وبلا شك أشهر تلامذته أشهر شيوخه على الإطلاق هو صاحب وأصح كتاب في الدنيا محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك هناك من يجعل مسلما تابعا للبخاري، أي أنه لولا البخاري ما كان مسلما. وفي هذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ويقول الحاكم أبو عبد الله كما في معرفة علوم الحديث في الجنس الأول من أجناس علل الحديث ضاربا مثالا بتقدم البخاري على مسلم في هذا العلم، علم العلل، علم الحديث، بعد أن روى بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال الحاكم: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح. فمن تأمل إسناده ظاهر أو بادي الرأي أن إسناده يدخل في شرط الصحيح، وله علة فاحشة. ثم شرع يذكر هذه العلة فقال: ويمحدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق، سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وقد جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحران، أنبأنا ابن زريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في كفارة المجلس، فما علته؟ قال: محمد بن إسماعيل البخاري، هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. ثم قال: حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، أي من قول عبد الله بن عون، هذا هو الصحيح فيه على قول البخاري. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، إنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل، أي سهيل بن أبي صالح الذي يروي هذا الحديث عن أبي عن أبي هريرة. طيب، قال الحافظ ابن حجر: فقوله لا أعلم بهذا الإسناد، أي لا اعتراض فيه بخلاف تلك الرواية التي فيها لا أعلم في الباب، فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث، فكلام البخاري إنما يتنزل على هذا الإسناد فقط. وهذه كانت طريقتهم، أي طريقة المحدثين قديما، كانوا يذكرون يقولون: هذا الحديث باطل مثلا، لا يقصدون الحديث بكل طرقه، لما يقصدون طريقا بعينه. وهذا الذي استخدمه أبو حاتم كثيرا كما في العلل لولده عبد الرحمن بن أبي حاتم، فكان أحيانا يذكر متنا، هذا المتن أسلوب الصحيحين، ثم يقول: هذا باطل، أو هذا حديث باطل، لا يقصد أصل الحديث، لما يقصد هذا الطريق الذي فيه علة فقط. نعم، هذا ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم، لأن البعض قد يشكل عليه ذلك. نعم. كما أيضا قال أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله صاحب تاريخ مدينة السلام، قال في تاريخه تاريخ مدينة السلام: كان مسلم يناظر عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد ابن يحيى الذهلي بسببه، ولكنه كان يناضل عنه بحق، لم يكن يناضل عنه بالباطل أو تعصبا أو غلوا، لا، حاشا مسلما، حشر الله أن يفعل ذلك الإمام مسلم، بل كان يفعل ذلك انتصارا للحق ليس تعصبا لشيخه كما يفعل للأسف البعض جهلا في زماننا، يظنون أنهم يحسنون الصورة وهم يعني للأسف يفسدون أكثر مما يصلحون. فما سمعنا أبدا أن الإمام مسلما أو غيره من أئمة الحديث أنهم يغالون في شيوخهم كما يفعل للأسف بعض الصغار أو الأصاغر في زماننا من الغلو والعصبية. نعم. وكما ذكرت أن من شيوخ الإمام مسلم كذلك علي بن الجعد الذي روى عنه مسلم في خارج الصحيح. نعم. وروى عن أئمة آخرين عدة في داخل صحيحه من الذين يشار إليهم بالبنان، أمثال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن منصور الكوسج وزهير بن حرب كما ذكرت، وسعيد بن منصور صاحب السنن، وعلي بن حجر بن إياس، وقتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني الذي روى عنه أصحاب الكتب الخمسة، ومحمد بن بشار، أبو بكر البصري المشهور ببندار، والبندار كما قال الحافظ ابن خزيمة هو الحافظ الذي جمع حديث أهل بلده، ومحمد بن بشار كان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فروى عنه أئمة الكتب الستة جميعا فكان شيخا لمسلم وللبخاري ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك قرينه محمد بن المثنى المشهور بالزمن فكلاهما كان من مشايخ أصحاب الكتب الستة، وكذلك محمد بن العلاء بن كريب الذي لم يجب أو الذي لما أجاب في المحنة في محنة خلق القرآن عذره أحمد ولم يعذر إلا اثنين، هو وواحد آخر فقط، لم يعذر علي بن المدين ولا يحيى بن معين، إنما عذر محمد بن علاء ومعه واحد آخر. محمد بن علاء كان شيخا لأصحاب الكتب الستة كذلك نعم رحمه الله تعالى. وكذلك كان من مشايخ مسلم يحيى بن معين ويعقوب بن إبراهيم الذي كان أيضا من أصحاب من مشايخ أو من شيوخ أصحاب الكتب الستة نعم. وهناك شيوخ أكثر عنه مسلم في صحيحه، يعني كانوا من أكثر من روى عنهم في داخل الصحيح، منهم أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو بكر اسمه عبد الله، وشيبة اسمه إبراهيم، ولكنه اشتهر بكنيته أبو بكر واشتهر أبوه بلقبه شيبة أبو بكر أو بكنيته معذرة كذلك أبو شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة فاشتهر هو وأبو بلقب الكنية هو وجده، لأن هذا عبد جدا وليس أبا، فهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، والمتوفى في العام 35 بعد 200. روى عنه مسلم في صحيحه على ما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه أن روى عنه 40 و500 بعد 1000، يعني 1540 حديثا هذا بلا شك عدد جم أن يروي أحد عن شيخه هذا العدد. وكذلك أو يليه أبو خيثمة زهير بن حرب، فروى عنه مسلم في يعني في صحيحه كما ذكر أيضا هذا الشيخ عبد المحسن العباد 21 و200 بعد 1000، 1221 حديثا رحمه الله تعالى. نعم. وكذلك يعني نذكر شيئا من مكانة الإمام مسلم بين علماء عصره وبين أئمة الحديث، حيث أجمع أئمة العلم على مكانة مسلم وجلالته في علم الحديث، وكما قال عنه الخليلي هو أشهر من أن تذكر فضائله، وكما قال إسحاق ابن منصور موجها الكلام إلى مسلم: لن نعدب الخير ما أبقاك الله للمسلمين. إسحاق بن منصور والكوسج من أصحاب الإمام أحمد وكان من أئمة الحديث، يقول لمسلم: لن نعدم خيرا ما أبقاك الله للمسلمين. ويقول له شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيرا. ويقول عنه أحمد بن سلمة ومن تلامذته: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال عنه أبو بكر الجارودي: حدثنا مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم. وقال القاضي عياض من الذين أتوا بعد مسلم بعد ذلك، القاضي عياض كان من الذين أتوا بعد مسلم والمتوفى في العام 44 بعد 500، قال عن مسلم: أحد أئمة المسلمين وحفاظ المحدثين ومتقني المصنفين، أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين وأجمعوا على إمامته وتقديمه وصحة حديثه وميزه ومعرفته وثقته وقبول كتابه. قال: هذا في كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم، هو شرح على الصحيح سبق شرح النووي، والنووي ينقل عنه في شرحه. نعم. وبلا شك مسلم كان على اعتقاد السلف واعتقاد أهل الحديث، ولم يكن له مذهب، إنما هو كان على مذهب أهل الحديث، على مذهب أهل الحديث، كان يعني هؤلاء الأئمة كانوا يميلون في الغالب الذين جاءوا بعد أحمد إلى أقوال أحمد لأنه كان أقرب إلى السنة من غيره. نعم. ولمسلم عدة مصنفات بخلاف الصحيح، منها ما طبع ومنها ما مفقود، منها أو مما طبع منها كتاب الأسماء والكنى وكتاب الطبقات الذي ذكر فيه طبقات الصحابة والتابعين. نعم. وكتاب التمييز الذي يعد كتابا في العلل، إنما طبع منه الجزء الذي وجد، فلم يوجد كاملا، وجد جزء هو الذي طبع. نعم. وطبع عدة طبعات، ومن كتبه كذلك المنفردات والوحدان، وقد طبع عدة طبعات أيضا، وهناك كتاب رجال عروة ابن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم. وقد توفي الإمام مسلم كما ذكرنا رحمه الله في عشية يوم الأحد، وتوفينا يوم الاثنين لخمس المقيلة من رجب لسنة 61 و200. ويعني هناك قصة تروى في موته، إن كانت تحتاج إلى تحقيق لإسنادها، ولما سئل عنها الشيخ عبد المحسن العباد قال: لا أدري، أو لا يعلم، يعني لا يعلم صحة هذا من عدمه، ولكن نقلها ابن الصلاح كما في صيانة صحيح مسلم، فقال: وكان لموته سبب غريب نشأ عن خمرة فكرية علمية، فساق بإسناده إلى أحمد بن سلمة وهو من تلاميذ مسلم، قال: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزلي وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال قدموها إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث، يعني يطلب هذا الحديث الذي لم يعرفه، يبحث عنه ويأخذ تمرة تمرة تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث بعد أن فني التمر. قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مريض ومات، وهذا يعني يدل على ما ذكرته في أول كلامي أن هذا العلم لا يطلب إلا بالكد والتعب. فهكذا مسلم إن صحت هذه القصة يفقد حياته لحديث، يطلب حديثا لم يعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحزنه، فكيف لم يعلم هذا الحديث في مجلس المذاكرة، فيسهر طلبا لهذا الحديث إلى أن توفيه المنية أو يموت بسبب طلبه لهذا الحديث. طبعا هذا نرجو أن يكون لله ونحسبه من الصادقين إن شاء الله ولا نزكي على الله. نعم، هكذا كانت مكانة الإمام المسلم، وكانت حياته، كانت مكانته وكانت حياته لعلم الحديث وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يعني نبين إن شاء الله شيئا من مكانة هذا الكتاب ومما يتعلق به، يعني بعد أن يتفضل علينا شيخنا بتعليق يعني يتحفنا به إن شاء الله على ما سبق. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البيان الواقي عن سيرة الإمام مسلم وما قضايا في حياته ومقاله من جهاد وتعب في سبيل تخريج الأحاديث أو جمع الأحاديث وبيان صحتها نعلم صحتها من ضعفها ثم العلم، علم العلم الذي قام به لا يقوم به إلا جهابجة، ليس كل مسلم كل محدث يقوم بأمر العلم ويكتشفها إلا جهابجة من الحديث، فأولئك إلا يكونهم من يكون غيرهم البخاري ومسلم أمثالهم. كل هذا والحمد لله دعونا إلى أن نعرف التعب هؤلاء الناس ونقدر هذا ويزداد حبنا في الحديث ويزداد ثقتنا في صحة هذه الأحاديث، ولا نأخذ بطعن البعض من أهل الضلال والجاهل المسبق بالحديث ويتكلمون في الحديث ويقدمون الحديث ويجرحون المحدثين، هذا ضلال مبين، وهذا كله لا نسمعه. أما نسمع شيء واحد يقول لا نسمع إليه حتى لا يحصل عندنا فتنة، الإنسان ضعيف، كل إنسان ضعيف. وكان الأوائل يقول له واحد بجعي أو واحد جاهل بالعلم يقول له أسألك سؤال لا يقبل منه الشيخ، لا يقبل منه السؤال ولا يقبل منه كلام، خاف أن يفتن. والمؤمن هكذا يعني يفتن، يخاف من الفتنة، كما قال ابن خليل السلام في الحديث في القرآن، ليس الآية بس، الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يعتد بنفسه ان هو عنده علم. فكلها عنده علم كبير ولا يستهتر او لا يهتم او لا يقيم وزن الناس كلام الناس المغرضين. فخلوق الانسان واحد ضعيف جاهل بكلمه يفتن بها الانسان. فهذا كله لو استرسلنا فيه نجد امور عظيمه وكان فيها سبب فتنه بعض الناس، ولكن الحمد لله ربنا حفظ لنا هؤلاء الجهابذة أصحاب أمهات الكتب، فالحمد لله على ذلك ونشكر ربنا والشكر يدعونا إلى أن نراجع الأحاديث ونقرأها ونبحث فيها صحتها، أنها نقرأ ونعرف صحتها ونعمل بها نؤمن بها ونعمل بها وندعو الناس إليها بالتدريج. ليس مطلوب منا أن نبحث في العلل، نحن طلاب علم وسطاء، إنما نقرأ الحديث الصحيح ونطمئن إليه بصحتي ثم نتعلمه ثم نؤمن به ثم ندعو إليه. وهذا كله نشر العلم، وكلما زاد النشر كلما كثرت حسنات صاحب الكتاب ولا ينقص من حسنات الآخرين شيئا. فنسأل رب التوفيق والسداد ويجعلنا الذين يستمعون ويتبعون أحسنه ويهدون العلم قدره، والصلاة والسلام على سيدنا. جزاكم الله خيرا. نعم، بارك الله في شيخنا وجزا الله خيرا على ما تفضل به من تعليق. آمين. أقول حفظكم الله، بلا شك وبلا ريب قد اتفقت الأمة على صحة الصحيحين كما نقل النووي هذا الاتفاق، فقال اتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم. هذا باتفاق. وقال أيضا أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. ونقل هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم، ومن قبل كذلك ابن الصلاح وغيرهم من العلماء، نقلوا الإجماع على صحة ما في الصحيحين وعلى وجوب العمل بأحاديثهما. نعم. وكما قال أيضا كما قال البعض في مزايا صحيح مسلم، يعني ما الذي يميز صحيح مسلما عن غيره، هناك ما يميزه في نفسه هناك ما يميزه عن صحيح البخاري. فمن مميزاته أنه كان يسرد الحديث سردا بأسانيده، فمسلم لم يصنع أبوابا لصحيحه كما صنع البخاري، فهذا مما يختلف بها صحيح البخاري، أنه كان يسرد طرق الحديث في المكان الواحد، الطرق التي وصل إليه الحديث بها كان يسردها في مكان واحد بخلاف البخاري. فالبخاري كما هو معلوم كان يقطع الحديث على الأبواب، وبالتالي يذكر في كل باب إسنادا قد يختلف عن الآخر، فكان رحمه الله تعالى حريصا على مسألة التبويب أكثر يعني من مسألة سرد الأسانيد. إن كان بلا شك هو كذلك البخاري بلا شك سرد الأسانيد في هذه الأبواب، ولكن مسلما امتاز أو تميز عن البخاري بهذا. وكذلك أن مسلما اقتصر في الأغلب على المرفوعات دون الموقوفات والمقطوعات، وإن كانت هناك موقوفات وردت بلا شك في صحيح مسلم وقد جمعها ابن الصلاح في كتاب جمع الحافظ ابن حجر الوقوف في كتاب الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف الحافظ ابن حجر. وهناك ذلك المقطوعات هي قليلة جدا في صحيح مسلم، ولكن مسلما لم يضع أبوابا لصحيحه، وإنما هذه الأبواب وضعها من جاء بعده كما ذكر النووي ذلك في أول شرحه على مسلم. ولكن النووي رأى أن بعض هذه التبويبات فيها نقص ولم توفي بالمقصود، فشرع النووي في وضع أبواب هو والتي اشتهرت بعد ذلك وصارت مع الصحيح. فهذه الأبواب المتداولة في نسخ مسلم في زماننا خاصة في الشرح إنما هي من وضع النووي ليست من وضع مسلم، وإن كان مسلم قد نعم سرد الأحاديث في ترتيب موضوعي، يعني المسلم سرد الأحاديث مرتبة موضوعية لكن دون أن يذكر أبوابا أو أن يفصلها، فصلها إلى كتب، كتب الإيمان، كتب الصلاة، كتب الوضوء إلى آخره، ولكنه لم يبوب في داخل هذه الكتب. نعم. وكان من لم يترجم ولم يضع تراجم للأبواب في داخل الكتب البخاري يعني خالف صنيع شيخه البخاري في هذا الباب. نعم. وكما قال العلماء في حق البخاري إن فقه البخاري في تبويباته، فكتاب المسند الصحيح للبخاري إنما هو كتاب حديثي وفقهي، حيث احتوى على الأحاديث المسندة واحتوى على الأحكام الفقهية المذكورة في الأبواب في التراجم التي ترجم بها البخاري لكل باب، هذا فقه البخاري. نعم رحمه الله. نعم. وكذلك تميز مسلم بمسألة الفصل بين صيغ التحديث، وحدثنا وأخبرنا، فكان يرى الفرق بينهما، كان يميز بينهما ويدقق في ذلك، حيث كان يرى أن حدثنا لا تقال إلا فيما سمعه من شيخه سماعا، وأخبرنا تقال فيما قرأه على شيخه قراءة، فكان لا يخلط بين بين الصيغتين، وهذا أيضا مما يميز بلا شك صحيحه، نعم الفصل بين الصيغ. نعم. وهذا لا يعني تفضيل صحيح مسلم على البخاري على الإطلاق، بل بلا شك وباتفاق يعني جمهور المحدثين أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في الفضل وفي الاحتجاج. لماذا؟ لأن شرط البخاري في صحيحه أقوى بلا شك وأشد من شرط مسلم، حيث إن الإمام البخاري اشترط ثبوت السماع، أن يسمع الراوي من شيخه ولو في حديث واحد، أن يثبت سماعه. ما معنى هذا؟ هناك متعاصرون، يعني فلان عاصر فلانا من شيوخه ولكنه لم يأتي بحديث واحد أنه قال سمعت شيخي أو حدثني بصيغة التحديث، إنما كل أحاديثي عن بالعنعنة فلان عن شيخه، فلم يثبت حديث واحد أنه قال سمعت شيخي يقول كذا. فهنا هل يحكم له بالسماع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على معلوم ومشهور، وكان مذهب علي بن المديني وتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري أنه لا يحكم بالسماع إلا لمن ثبت سماعه ولو مرة واحدة في إسناد واحد. وأما مسلم فوسع الدائرة فكان يرى أن المعاصرة مع إمكانية السماع تكفي في إثبات السماع وإن لم يصرف، مع الأمن من التدليس. فلذلك قدم العلماء صحيح البخاري على مسلم لقوة شرط الاتصال عند البخاري، وبلا شك كما ذكرنا أن البخاري هو شيخ هذه الصنعة الذي تعلم منه مسلم، فمسلم ما تعلم إلا من البخاري. ولذلك كما قال ابن الصلاح كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد كما في علوم الحديث ابن الصلاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه. نعم. وقال ابن كثير والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. وقال الحافظ ابن حجر ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، لم يختلفوا بذلك، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، كما ذكرنا الواقعة التي كانت بين البخاري وتلميذه مسلم لما قال له مسلم يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، دعني أقبل رجليك من شدة تعظيم مسلم لشيخه البخاري ومعرفته بمكانته في هذا العلم. نعم. ومن فضل صحيح مسلم على البخاري ما فضله من أوجه بلا شك قد يفضل فيها مسلم، ولكن لا تعني التفضيل على الإطلاق، كما جاء عن ابن حزم أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري لأن صحيح مسلم جاء فيه الحديث سردا كما قلت، لم يبدأه بتبويبات ولا بشيء يعني يفصل الأحاديث. نعم. فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد بعد مقدمة مسلم على صحيحه. نعم. ولذلك كان المغاربة كان علماء المغرب يفضلون صحيح مسلم من هذا الباب أيضا، من مسألة أنهم كانوا يرون الصنعة الحديثية في مسألة سرد الأسانيد عند مسلم أفضل في نظرهم. نعم. وأما التفضيل المطلق فما ينبغي أن يختلف فيه، أن القول فيه للبخاري، أن التفضيل فيه للبخاري. نعم رحمه الله تعالى. صحيح مسلم قد نقل أو وصل إلينا من عدة طرق، ونقل الصحيح عن الإمام مسلم عدة، ولكن الرواية التي اشتهرت وصار عليها المعول وصارت هي التي يعني يبحث عنها هي رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان أبي إسحاق عن شيخه مسلم، هذه أشهر رواية لصحيح مسلم، رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان أبي إسحاق المتوفى في العام 38 بعد 300، أي بعد موت مسلم بحوالي نصف قرن، توفي بعد شيخه بحوالي نصف قرن. هذه أشهر رواية للصحيح والتي اشتهرت برواية المشارقة، فهناك رواية المشارقة وهناك رواية المغاربة، فأما رواية المشارقة هذه أشهرها، وأشهر أو من أشهر الأسانيد لها هو إسناد النووي إلى مسلم فيها، حيث يروي يحيى ابن شرف النووي صحيح مسلم عن شيخه إبراهيم ابن أبي حفص الواسطي والذي سكن نيسابورة مدة طويلة، ويروي إبراهيم هذا عن منصور ابن عبد المنعم النيسابوري أيضا. كذلك نلحظ أن كل الذين رووا الصحيحة أي صحيح مسلم هنا كلهم من نيسابور، ويروي منصور عن محمد بن الفضل أي أيضا النيسابوري، ويروي محمد بن الفضل عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري، وعبد الغافر يروي عن محمد بن عيسى الجلودي هكذا بضم الجيم الجلودي، ومحمد بن عيسى الجلودي يروي عن إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الذي يروي عن مسلم. وهذا الطريق خاصة في آخره وهو رواية محمد بن عيسى الجلودي عن إبراهيم ابن محمد بن سفيان عن مسلم، هذا يعد أشهر طريق عند أهل الشرق من أصح الطرق، محمد بن عيسى الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما رواية المغاربة فإنما جاءت من طريق أحمد بن علي القلانسي يروي عن مسلم الصحيح، وهو ممن يعني لم تعرف له ترجمة إلا ما ذكره ابن الصلاح عنه في كتابه صيانة صحيح مسلم. نعم. وقد انتقد على الإمام مسلم بعض الروايات في داخل صحيحه، ومن أشهر الانتقادات التي وجهت إليه الانتقادات التي ذكرها أبو زرعة الرازي لما عرض عليه الصحيح حينما صنفه مسلم، ولكن هذا لا مطعن فيه بحال، حيث إن مسلما عرض كتابه على العلماء في عصره بغية أن يأخذ منهم المشورة وأن يأخذ منهم التوجيه، وهذه سمة العلماء. فجاء في قصة عرض مسلم لصحيحه كما في سؤالات البرزعي لأبي زرعة الرازي أنه قال شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله، كان هناك من العلماء من يسمى بالفضل الصائغ أيضا ألف كتابا في الصحيح، ولكنه لم يشتهر كما اشتهر كتاب البخاري ومسلم. فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها، هكذا قال أبو زرعة في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك قد تغير حكمه. وفيه أنه أتاه يقصد مسلما وغيره ممن ألفوا الصحيح في تلك الفترة. ثم قال أبو قال البرزعي وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح بالرواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أصباط بن نصر. فقال لي أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح، ويدخل أو يدخل في كتابه أصباط بن نصر. ثم رأى في الكتاب قتن ابن نصير فقال لي وهذا أطم من الأول، قطر بن نصير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس. ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح. فقال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه لأنه يقول الكذب. ثم قال لي يحدث على أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عدلان ونظرائه، ويترك لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا في كتاب الصحيح، ورأيته يذم وضع هذا الكتاب ويؤنبه. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أصباط بن نصر وقطن بن نصير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديثي أصباط وقطن وأحمد يعني ابن عيسى ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك أي بارتفاع، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. هذا اعتذار مسلم عن الإخراج لهؤلاء الثلاثة، لأنه وصله الحديث عنهم برفعة بعلو، وكانوا يبحثون عن العلو بلا شك، لأن العلو له فضل. العلو بالرواية، ما معنى العلو؟ الاقتراب بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة الرواة بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضل شيخنا. نعم. فهذا عذر مسلم في الإخراج لهؤلاء. طيب، وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، إلى مدينة أبي زرعة، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب. أيضا ابن وارة أنكر على مسلم في البداية وقال له نحو مما قاله أبو زرعة، إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فهذا الكتاب ضعيف، ولكني لما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إنما سواه ضعيف. ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره وحدثه. هذا هو الشاهد، أنه قبل عذره وحدثه. هذا لا محمد بن مسلم بن وارة. نعم. وأما أبو زرعة فقد أيضا جاء عنه بعد ذلك أنه يعني لم يستمر على ما قاله في أول الأمر. ولعل بعض أهل العلم لم يصلهم اعتذار مسلم الذي ذكره، ومن ثم يعني لم يعرفوا يعني العلة فيما صنع. نعم. فكما أخرج الخليلي في الإرشاد بإسناده قال سمعت عبد الرحمن ابن محمد بن فضالة يقول سمعت أبا أحمد محمد ابن محمد بن إسحاق الكرابيسي الحافظ يقول رحم الله الإمام محمد بن إسماعيل، فإنه الذي ألف في الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه كمسلم من الحجاج. فرق كتابه في كتبه وتجلد به حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله. يعني كأنه يقول إن مسلما إنما أخذ كتابه من البخاري. ولعل من ينظر في تصانيفه لا يقع فيها ما يزيد إلا ما يسهل على من يعده عدا. ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه لنفسه كأبي زرعة وأبي حاتم، فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت فليس يخفى صورة ذلك على ذوي الألباب. نعم بلا شك الإمام مسلم استفاد من شيخه بلا شك البخاري، ولكن لا يعني هذا أنه نقل صحيحه إلى كتابه. نعم بدليل أن مسلما لم يروي عن شيخه البخاري في كتابه في مسلم في صحيحه، وهم من أعظم شيوخه. وبلا شك اتفق مسلم مع البخاري في كثير من الأحاديث، ولكن مسلما سمعها أيضا من مشايخ آخرين، سمع هذه الأحاديث من مشايخ آخرين فله روايته وله أسانيده هذا الكتاب. ولا يعني هذا أن نفضل مسلما على البخاري، بلا شك البخاري أعظم أعظم وأجل من تلميذي مسلم. نعم ولكن الأمر لا يتعدى التفضيل، وكلاهما له فضل بلا شك. نعم نعم طيب أفضل في التعليق بالسجن تفضل بالسجن حفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كله الحمد لله نجزاه الشيخ كل ما نسمع هذا الكلام المجاولات التي حصلت بين لقاء الحديث حتى كانوا يقولون كلاما على مسلم على طريقته في صحيحه في بعض النقد في بعض الامور الحديثيه ثم تراجعوا بعد ذلك، هذا كله يزداد من رفعه هذا المؤلف وصاحبه رحمه الله. فهذا كله بين ان العلماء ليسوا كلهم سواء مراجعات. فلا إذا رأيت عالما أقل من الآخر فلا تنقص من قدره، لأن هذا سنة الله في خلقه. قال ذلك قال سبحانه وتعالى في ذلك فيتنافس المتنافسون، نافسون يعني في واحد يسبق الآخر، وهذه كلها منح من الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا كله بين عظمة هؤلاء الناس، ولكنهم لم يخرجوا عن الخط المستقيم، لم يخرجوا عن دائرة الإسلام الصحيح والاجتهاد في الدين والصدق والإخلاص، كل ذلك متوفر عندهم الحمد لله. جاءت نأخذ بأساك نقوله وانت مغمض تأخذ الحديث وانت مغمض بلا بخاري ومسلم. فكل هذه الأمور الحمد لله تزدادنا ثقة، ونعرف أن احنا أمة سبقت الأمم كلها بهذا الميراث والتراث الذي ليس عندهم مثله، وهم يحسدوننا. وفي الواقع في الحياة أن كثير من الكتب هذه الميراث هذا موجود في المكتبات الأوروبية والأمريكية، يمكن مش موجود منه نسخ هنا، تهافتهم على ذلك. واحد مرة في الجامعة الإسلامية طالب علم كان بيقوم ماجستير ويروح في ألمانيا الشرقية في كيوناس عندهم في علم يعني في كتب الحديث، راح هناك فقط في عاوز ياخذ كونة في مسند معين من مسانيد كنا المحدثين، وجد عند اليهود هذا الكلام عنده يأخذونه حتى يعرفوا كيف يدخلوا إلى المسلمين وكيف يأخذوا نقط الضعف ويأخذوا من خلالها يشككوا الناس بدينهم، وينشأ منهم ناس من عندنا يأخذوا منهم وهكذا. هذا كله يدعونا إلى أن نشكر الله شكرا على النعم التي اختصنا الله بها، والحمد لله على ذلك رب الثبات ومقلب قلوب أبصار سبب قلوبنا على دينك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. وكما ذكرت أن الإمامة الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى إنما ارتضى بعد ذلك صنيع مسلم، حيث نقل الحافظ بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم عن مكي بن عبدان أنه قال: سمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أغرسته. صلاح لا أبو زرعة الرازي يعني الإمام مسلم بعد ذلك عرض كتابه الصحيح المسند الصحيح على أبي زرعة، لأن أبو زرعة في أول الأمر كما نقلنا أنكر على مسلم الإخراج لبعض الرواة المتكلم فيهم. نعم كم بقي على الساعة؟ طيب إن شاء الله. فهذا يدل على أن أبا زرعة إنما ارتضى صحيح مسلم بعد ذلك بدليل أن مسلما عرض كتابه كاملا عليه وأقر ما فيه من الصحيح، وما كان فيه علة حذفه مسلم رحمه الله. هذا يدل أيضا على تواضع الإمام مسلم. هذا في الأول يعني. في الأول لما وصل الكتاب إلى أبي زرعة أنكر إخراج مسلم لبعض الرواة المتكلم فيه نحو أصباط بن نصر وقطر بن نصير وأحمد بن عيسى المصري، ثم اعتذر مسلم لأبي زرعة بالاعتذار الذي سمعناه أنه إنما أخرج له ولا بعلو، وعنده أصل الحديث بنزول على الثقات، فأخرج هذا من باب طلب العلو فقط. ولكن الحديث أصله عنده من طرق أخرى من طريق الثقات بنزول. وبعد ذلك عرض أو لما عرض مسلم كتابه على أبي زرعة حذف مسلم منه ما قال له أبو زرعة أنه في علة أو أنه يعني ليس بصحيح، فحذفه مسلم. نعم كما ذكر هذا. نعم فقال: فكل ما أشار أن له علة تركته. عفوا يعني روايتين لمسلم روايتين بحديث. هو هنا حفظكم الله يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، أي تركت روايته. يعني ذكرت المسلم يعني. هذا قد يدل أن مسلما نقح كتابه، كان هذا كأنه رواية أخرى، يعني كأن مسلما حفظكم الله في أول الأمر لما كتب الكتاب كان فيه أحاديث فيها نظر، فلما عرضها على أبي زرعة كما قال فما كان فيه علة تركته، أي ترك روايته. ومسلم أيضا لم يروي كل الصحيح كما صرح هو في مواطن أخرى، وعنده من الحديث الصحيح أكثر من هذا، ولكنه يعني اختصر أو اختار انتقى من مروياته في الصحيح ولم يخرج كل الصحيح الذي عنده. نعم ذكرنا شيخ محمود أنت لعلك أنت أنا قلنا إن شرط الإمام مسلم في صحيحه أنه لم يشترط كما اشترط البخاري السماع في كل يعني أن يكون الراوي سمع من شيخه ولو في مرة واحدة، إنما اشترط فقط المعاصرة مع إمكانية السماع بالنسبة للاتصال. بالنسبة للاتصال، وبلا شك أيضا وهذا مما نسينا نذكره أنه مما يفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيه في صحيح البخاري، وأن مسلما أخرج عن أناس هم ليسوا في منزلة من أخرج عنهم البخاري. نعم اشترك كلاهما في الرواية عن حفاظ كبار هم أشر، لكن هناك من روى عنه مسلم ليسوا في مستوى رجالات البخاري، وإن كانوا ثقات. نعم ولكن نتكلم عليه على رفعة المستوى. نعم فهذا مما أيضا يفضل صحيح البخاري عليه على مسلم. نعم طيب يعني كما ذكرت أن هناك من انتقد على الإمام مسلم أحاديثه، كان من أول من انتقد عليها أبو زرعة، ثم حدث ما حدث، ثم بعد ذلك بعدما انتشر الصحيح جاء من بعد ذلك أئمة الحديث، وهذه سنة الله، أبى الله أن يكون الكمال إلى الكتاب القرآن إلى القرآن. هناك أحاديث يسيرة انتقدها بعض الأئمة من جهة الصنعة الحديثية على الإمامين البخاري ومسلم، وأشهر ذلك انتقادات الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. حسين الدارقطني له كتابان سمعوها بالإلزامات والتتبع. الكتاب الأول ألزم فيه الدارقطني البخاري ومسلم بإخراج أحاديث على شرطهما، لم يخرجاها في الصحيحين، وكما قال العلماء وهذا لا يلزمهما لأنه لم يشترط أن يخرج كل الصحيح، بل اعتبر كتابيهما مختصرا من الحديث الصحيح. الكتاب الثاني التتبع، والذي تتبع فيه الدارقطني البخاري ومسلم في أحاديث هو يرى أن لها علة، أن لها علة، وإن كانت أغلب هذه الأحاديث هي ثابتة من جهة المتن، وإنما انتقد الدارقطني الطرق أي الأسانيد فقط، وفي كثير منها الحق مع البخاري أو مع مسلم ليس مع الدارقطني. وقد قام محدث اليمن في زماننا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى بتحقيق كتاب الإلزامات والتتبع هذا للدارقطني تحقيقا علميا، أوضح فيه ما كان من حق مع البخاري أو مسلم أو الدارقطني. نعم. ولشيخنا العلامة المحدث محدث مكة والمدينة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كتابا بعنوان أو هي رسالته ما بين الإمامين مسلم والدارقطني، هذه رسالة الماجستير. أما الدكتوراه كان في تحقيق النكت كتاب النكت لابن الصلاح، فرسالة الماجستير لشيخنا العلامة ربيع بن هادي كانت بعنوان ما بين الإمامين مسلم والدارقطني، وكتاب نفيس بلا شك من أنفس ما كتب شيخنا في علم الحديث. هذا الكتاب حيث عقد محاكمة بين مسلم والدارقطني فيما اختلف فيه أو فيما انتقد فيه الدارقطني على مسلم، وبين ما يعني رجح في جانب مسلم أو ما ترجح في قوله للدارقطني بإنصاف. بإنصاف فليس هذا من باب التعصب. نعم نعم. طيب وأيضا يعني قد يكون ممن سبق شيخنا في هذا الباب هو أبو مسعود الدمشقي. أبو مسعود الدمشقي وإبراهيم بن محمد رحمه الله تعالى حيث كتب أجوبة عن انتقادات الدارقطني على مسلم، اشتهرت بأجوبة أبي مسعود الدمشقي على ما انتقده أبو الحسن الدارقطني على مسلم في صحيحه. وأبو مسعود هذا قد توفي في العام الأول بعد الأربعمائة، يعني في أول القرن الخامس. ولكن أبا مسعود الدمشقي إنما تتبع الدارقطني في تتبعه لمسلم بخلاف كتابه التتبع، حيث إن يعني الذي يترجح أن للدارقطني كتابين في التتبع على البخاري ومسلم. هناك كتاب التتبع المشهور هذا الذي طبع مع الإلزامات، الذي جمع فيه الدارقطني أحاديث تتبع فيها الشيخين. وهناك أيضا أحاديث أخرى تتبع فيها الدارقطني البخارية مستقلة من خلال كتاب التتبع، وكذلك مسلم. فأبو مسعود الدمشقي إنما أجاب عن بعض ما تتبعه الدارقطني في هذه الرسالة المستقلة بخلاف كتاب التتبع، ودل على ذلك أن هناك أحاديث أجاب عنها أبو مسعود على الدارقطني ليست في كتاب التتبع. هكذا قال محقق كتاب ما تتبعه الدارقطني على البخاري بخلاف التتبع، وكذلك محقق كتاب أجوبة أبي مسعود على الدارقطني. وكلا الرسالتين طبع. فهناك الرسالة الأولى بعنوان بيان الأحاديث أو بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه الصحيح، وبين عللها أبو الحسن الدارقطني، وهذا حققه سعد بن عبد الله الحميد، ويعني بين أن هذا بخلاف كتاب التتبع بدليل أن هناك أحاديث ليست في كتاب التتبع. نعم. وكذلك أبو مسعود الدمشقي. نعم. فالشاهد أن هناك أئمة ردوا انتقاد الدارقطني على مسلم في كثير من الأحاديث، وهناك من أقر انتقاد الدارقطني على بعض الأحاديث، ولكنه في الجملة أو في جملة الأمر ها الأحاديث التي قد تكون انتقدت على مسلم وأصاب من انتقده فيها قليلة جدا، ويعني حتى ولو توجه الانتقاد إلى المتن فهذا لا يقدح أبدا في الصحيح، لأن مسلما لم يدعي الكمال، لم يدعي الكمال في الصحيح، وإن كانت الأمة اتفقت في الجملة على قبول الأحاديث في الكتابين، وهذا بلا شك من أقوى ما يكون، لأن الأمة لا تجتمع على باطل. والمقصود الأمة هنا علماء الأمة، هم الذين يمثلون هذه الأمة، ليس أحد الناس أو أحد المسلمين فقط. فاتفق علماء الأمة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا على قبول أحاديث الصحيحين، بل صار العامة تبعا لهذا الاتفاق لا يقبلون أن يقال إن في البخاري غلط. فاشتهر المثل عند المصريين ولعلهم في عامة بلاد الإسلام، وهل أنا غلط أو أخطأت في البخاري؟ يعني العامة صاروا يرددون هذا المثل اعتقادا منهم أن البخاري ليس فيه غلط البتة. يعني إذا أخطأ أحدهم يقول ضاربا المثل وهل أنا أخطأت في البخاري حتى تخطئني، لأنه يعتقد أن البخاري هذا ليس فيه خطأ. فهذا إجماع ليس له مثيل على أي كتاب في الدنيا، طبعا بعد كتاب الله عز وجل. واضح؟ ويعني أذكر سريعا ما يتعلق برواية إبراهيم ابن محمد بن سفيان التي أشرنا إليها، وهي الرواية المشهورة لصحيح مسلم، من أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن إبراهيم لم يسمع الحديث أو لم يسمع الصحيح كاملا على مسلم، إنما هناك فوت فاته سماع بعض الأحاديث رواه إجازة عن مسلم، وهذا مما قد ينتقده البعض على رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، ولكنه انتقاد لا قيمة له من جهة الثبوت، أي من جهة أن الأحاديث هذه ثابتة. فهذا النقد الذي وجه لرواية المشارقة بالصحيح، حيث نقل هذا الحافظ بن الصلاح في كتابه صيانة مسلم، وأيضا أشار إليه الذهبي في السير، فذكر أن هناك فوتا في ثلاثة مواضع في صحيح مسلم لم يثبت فيها السماع لإبراهيم بن محمد بن سفيان، إنما أخذ هذا إجازة من مسلم. الفئة الأول في كتاب الحج ويبدأ من باب الحرق والتقصير، والفئة الثاني يبدأ من أول كتاب الوصايا وينتهي في كتاب القسامة، كتاب القسامة. والفئة الثالث يبدأ من كتاب الإمارة. هنا في أول باب الإمام جنة، ثم يعني هناك من الباحثين من يعني استبعد أن يكون هذا الفوت ظل هكذا إلى أن مات مسلم، كما نقل هذا صاحب كتاب أو رسالة إبراهيم ابن محمد بن سفيان روايته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم، وهو الدكتور عبد الله ابن محمد حسن، وكان أستاذا في قسم اللغة العربية بكلية التربية بالمدينة النبوية بجامعة الملك عبد العزيز. نقل عن دكتور حسين الشواط أنه قال يبعد أن يكون هذا الفائت قد بقي على ابن سفيان إلى حين وفاة مسلم، وذلك أمور منها توفر دواعي تلافي ذلك الفوت وسماعي من مسلم، وذلك لأن الفراغ من سماع الكتاب قد تم في سنة 57 بعد المائتين، أي قبل وفاة مسلم سنة 61 بعد المائتين. قبل وفاة مسلم بكم؟ 4 سنوات تقريبا، يعني في حدود 4 أو 5 سنوات. فكيف يغفل عن ذلك كل هذه المدة مع وجودهما في بلد واحد؟ يعني كيف أن إبراهيم ابن محمد بن سفيان وقد سمع أغلب الصحيح على مسلم على قول من قال أن عندهم فوتا، كيف يترك هذا الفوت لا يأخذه سماعا وقد طالت مدة إقامته مع مسلم إلى أن انتهى مسلم من كتابه في سنة 57 بعد المائتين؟ طيب، كذلك ما نصت عليه التراجم والمصادر من كثرة ملازمة ابن سفيان لمسلم. نعم. والنص في بعض النسخ على عدم حضور ابن سفيان مجلس السماع لا يمنع سماعه في مجلس آخر بعده، وعلى فرض تسليم بقاء هذا الفوت فعلا إن احتمال روايته بطريق الوجادة ضعيف جدا، لأن بعض النسخ قد نصت على أنه كان إجازة كما ذكر ابن الصلاح. نعم. والأمر يعني بذلك كما ذكرت لا يعدو لأن يكون من باب فقط التحقيق والتدقيق عند المحدثين، لكنه لا يؤثر في سماع إبراهيم ولا يؤثر في صحة نقله عن مسلم، لأنه بلا شك وإن كان هذا الفوت قد أخذه إجازة ولكن الإجازة طريق معتبر في النقل عند المحدثين عند جمهور المحدثين، فليست طريقا مقدوحا فيها أصلا، بل هي إحدى طرق التحمل. فطرق التحمل 8 عند المحدثين، منها الإجازة، السماع والقراءة والمكاتبة والإعلام والوصية والإجازة، كل هذه طرق التحمل التي يتحمل بها الراوي الحديث عن شيخه، فلا قطح بوجه من الوجوه في رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان عن شيخه مسلم. نعم. أجازه في هذا الفوت، هذا القدر اليسير الذي فاته سماعه على قول من قال ذلك. ويؤكد ثبوت هذا الفوت عن مسلم أن رواية القلانسي التي رواية المغاربة أثبت فيها القلانسي سماعه لهذه الأحاديث من مسلم بعينها، يعني وافق فيها القلانسي إبراهيم بن محمد بن سفيان، فدل ذلك على ثبوت هذه الأحاديث عن مسلم بيقين لا اختلاف في ذلك. نعم. ويعني أقول أخيرا عن توثيق اسم الكتاب، اشتهر الكتاب باسم صحيح مسلم، هذا من باب الاشتهار فقط بين الناس، لكن مسلم لم يسميه بذلك، وإنما الذي ورد من كلام مسلم في بعض المواطن أنه سماه بالمسند أو بالمسند الصحيح اختصارا، فكان يقول عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي كما في موطن. وفي موطن آخر يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة فسماه بالمسند الصحيح. ووردت عدة زيادات على هذه التسمية عند البعض، من أشهرها أو ممن يعني نقل الاسم على ما يظن كاملا وأن كان يعتبر أن مسلما إنما ذكر عنوان كتابي مختصرا هذه المواطن، هو ابن خير الإجبيلي صاحب الفهرست المشهور بفهرست ابن خير، حيث نقل الاسم كاملا على ما يظن، على ما يظن أنه نقله كاملا. هو المسند الصحيح، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند الصحيح المختصر، المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء نحو هذا الاسم في كتاب المشارق، مشارق الأنوار للقاضي عياض، سماه بنحو هذا. وأيضا وقع هذا في نسخة مكتبة الإسكوريال، إحدى نسخ صحيح مسلم، إن كان لم يرد فيها كاملا إنما جاء فيها الصحيح المسند بنقل العدل عن العدل. نعم. فسواء كان هذا أو ذاك، فإن مسلما إنما سمى كتابه بالمسند الصحيح على أقل تقدير، أو قلنا إنه هو الاسم الذي ارتضاه مسلما، الذي ارتضاه مسلما. ولذلك نحن يعني ننكر على إخواننا في الذين قاموا بتحقيق صحيح مسلم في طبعة دار التأصيل، إن كانت هي من أدق الطبعات التي خرجت مؤخرا، وسوف يأتي الكلام عن طبعات مسلم، أنهم جعلوا العنوان الرئيسي في الغلاف صحيح مسلم، ثم قالوا هو المسند الصحيح، رغم أنهم أبانوا في مقدمتهم عن أن الاسم الصحيح هو المسند الصحيح أو المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل، وإن كان الذي يظهر أنهم اختاروا الاسم المختصر المسند الصحيح فقط، كان الأولى أن يجعلوا العنوان الرئيسي المسند الصحيح، ثم يقول تحته بخط أدق هو المشهور صحيح مسلم. هذا كان الأوثق. ومن الكتب التي اعتنت بمسألة تحقيق العنوان بالكتاب، وكتاب طيب، طيب في بابي، هو المسمى العنوان حقيقته وتحقيقه لعباس أحمد، أو لعباس أحمد أرحيلة، بحث جيد في مسألة تحقيق العنوان، كما قال العنوان حقيقته وتحقيقه في الكتاب العربي المخطوط، ذكر فيه ضوابط تحقيق العنوان في أي مخطوط يقوم المحقق على تحقيقه. نعم، أكتفي بهذا القدر الآن. يعني أسأل الله أن يبارك في شيخنا وأن يجزاه خيرا على صبره معنا وعلى تواضعه في حضور مجلس لأحد صغار تلاميذه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهم في الموضوع اللي قال الشيخ الآن هو أمر عظيم. عشرت أنا بنفسي أن في جماعة أنصار السنة أيام الشيخ حامد الفقي رحمه الله، بعد ما نشى حامد الفقي وكانت سلفية والآن دخل فيها دخلاء، فكان هذه الأيام بعض الأعضاء في الجماعة على برئاسة أو تحت توجيهات الشيخ الدكتور سيد الرخ الطويل، قاموا بتجديد أحاديث البخاري، والعوام منهم يحتجون بالأمام الدرقطني يقول في أحاديث البخاري مش سليمة، تقول إزاي الإمام الدرقطني ضعف الأحاديث، هذا كلام العوام من كلام الشيخ الشيخ الطويل. وغيره من الذين التفوا حوله وعملوا جماعة جماعة دعوة الحق هناك في عند أرض الأغا خان كان عند بعد الدقة عند من السرايات. فهذا كل الأمر. فنسأل الشيخ هل قتني أضعف الأحاديث أو انتقاده في الصنعة الحديثية؟ في الغالب الأعم حفظك الله كان يتوجه انتقاده إلى الأسانيد الأسانيد في الغالب الحديثية. نعم في الغالب هم ما أخذوا هذا. وهؤلاء الناس الضعاف الجهال الذين يتعرف الأحاديث هذا من عمل الشيطان. ولهم أساتذة سابقون من الكفار والمستشرقين. وفي الغالب قرأوا لهم لأن المستشرقين يستقطون هذه الأمور حتى يطعنوا في الإسلام. فأول ما يأخذ منهم هؤلاء الناس الذين يقولون نحن علماء من بتوع الحديث ولكنهم مخالفون الأصول. فهذا كله الحمد لله. وفي عندنا في الجماعة قام واحد أخ اسمه الشيخ محمد رشاد محمد المجيد الشافعي رحمه الله. وكان ماسك رأس الجماعة فكتب إليهم ونصحهم وحضرنا أكثر من جلسة معهم أو جلسة معهم ولكنهم لم يقبلوا النصيحة. فأقر الشيخ محمد أمير الشافعي فصل هؤلاء وكتب للجرائد وكتب كذا في المجلة اسمها مجلة التوحيد قبلها اسمها هذه النبوي. هذه النبوي كتب فيها فصل هؤلاء الأدعياء زجرا لهم وهم عملوا جماعة مستقلة. فالحمد لله نجانا من هذا. وكل ثلاثة طبعا شاب يعني غير ما كنت كبير الآن وربنا ثبتنا. وكان كثير جلست معهم وكانوا يحاول بعضهم يعمل هدايا لأعضاء أنصار السنة الآخرين يفتنهم. واحد مرة جاب لي بدلة وأنا كنت بلبس بدلة طبعا ولبس البدلة مش حرام يعني إذا كان السروال واسع لا يقسم العورة ليس فيها حراما يعني ليس في تشبه يعني من كان تشبها بالكفار يعني كنا نلبس ذلك. فجاب لي بدلة جديدة وانا ما عنديش بدل بدلة القديمة بدل بدلك ريحت ليها والاخر غيرت انه هو ايه عاوز يوقعني معاه الله عشان امسمع كلام. والحمد ربنا ثبتني بالسترتي والربوة ربنا الذي ثبتني سبحانه وتعالى. لا يبين لك ان الانسان يكتب الكتاب يتكلم الكتاب والسنة ايه وعسيس السنة نعم ملوش القرآن بس لان فيه ناس عملوا فتفتنوا بضعف الاحاديث. فلان ذكر في كتاب وفي كتاب الشيخ رضا معايا كتابه كبار علماء كبين القرآن الكريم وكتب والسنة كتبت كده والشيخ شاوتي وقال ايه ما هم قالوا مكان تاني كل مرة كتبها عشان دي فيها فتنة فتنة يعني الشيخ مشي يذكر فتنة من حنبل القرآن كلام الله ما يكفيش ما يكفيش كلام الله زي ما كل كلام الله. وبعدين منه بدأ إليه يعود ليس مخلوق. والناس بعد فتنة يقولوا كلام ده وكل ما يجي الناس بيكتبوه. فهذه كلها سبب أهل السنة وعلماءهم إن شاء الله وراءهم معهم ما داموا على الحق أنشأوهم على الحق وعندهم الأدلة. ونسأل ربنا التوفيق الذي وفقنا أن نتبع هؤلاء العلماء الذين ينتقدوهم الناس. وجزاكم الله خير. ونسأل الله تعالى شيخنا الله يبارك فيكم ويبارك في عمركم. الأديب منا مثلا كبير السن تأخذ منه كلام البركة في أخياركم. لا يعني حتى لو كان هو ضعيف بالنسبة لغيره قدر أنتم أكابرنا عندهم شباب وعندهم ذاكرة وأنتم ما ولكن تأخذ ده احرص عليه الكبير انك تأخذ منه من أخباره القديمة. البركة في أكابركم. البركة في أكابركم. بارك فيكم. بارك الله بارك فيكم. ونحن ما إلا ثمرة من ثمراتكم. الله يحفظكم. أنتم الأصل. وأنتم بالله نحن بالله ثم بكم. الله يحفظكم. أنتم الأصل وأنتم البركة. جزاكم الله خير. نفع الله بكم. ربنا يبارك فيكم. كما مشكورين.